كان الباب الذي مر بنا باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين، وكان بابا يعني قصيرا في آياته وأحاديثه، لأن الآيات والأحاديث تتكرر في أبواب أخرى. أما بابنا اليوم والذي سبق وأن أشرنا إليه في ذكر آية أو ذكر معناه، باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وصرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، بباب أن نجري أحكام الناس على الظاهر في الدنيا، أما الصرائر فالله يتولاها في الآخرة، ولا نحاسب الناس على ما يجري في أذهانهم أو ما يدور في صدورهم ويتحرك في خلجات حناياهم وأنفسهم، فهذا مما لا يعني يجوز لمسلم أن يبحث عنه أو يقيم عليه أحكاما. وذكرنا في ذلك معاملة الله سبحانه وتعالى أو أمر الله عز وجل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل أهل الشرك إن تابوا وأقاموا الصلاة، قال فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلا نبحث إن كانوا حقيقة أسلموا أم مجرد ماذا؟ مجرد تلاعب ظاهري، مجرد يعني إخفاء للحقيقة. نحن إذا تابوا في الظاهر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاتركوهم وخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. إذن هذه الشهادة تدخلهم في الإسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك بمعنى انضموا إليكم ودخلوا في مباني الإسلام وشعائر الإسلام وقاموا بها ظاهرا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، حسابهم على الله سبحانه وتعالى فيما بقي في أنفسهم أو ما أخفوه في قلوبهم وضمائرهم، فنحن لا ندخل في هذا، فالله يتولى، فحسابهم إلى ربهم سبحانه وتعالى والذي يحاسبهم بحقيقة ما يجري في سرائرهم، أما نحن فلنا ظاهرهم وإلى الله سرائرهم، بمعنى أننا نقيم عليهم أحكام الدنيا إن ارتدوا إن كفروا إن فعلوا شيئا يعني يعاقبون عليه ظاهرا، أما قضية الضمائر فهذه حسابهم على الله، حسابهم على الله سبحانه وتعالى. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني الذي يدخل في الإسلام ويشهد شهادة الإسلام فنحن لسنا مكلفين بالبحث عما وراء ذلك، نعم، وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل من الأوثان والأصنام، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فإذا حقق هذا الإثبات وهذا النفي بأن كفر بما يعبد من دون الله عز وجل وأثبت التوحيد لله سبحانه وتعالى وشهد فقد حرم، فصار معصوم الدم والمال والعرض، فلا يجوز لأحد أن يقاتله ولا أن يعني يأخذ ماله ولا أن يتعدى عليه، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فإذا فعل هذا في الظاهر وكان منافقا في الباطن فهذا لا يهمنا، فالله يتولاه إن كان منافقا فيظهر الإسلام للمسلمين ويبطن الكفر، نحن لسنا مطالبين بأن نبحث، فإن ظهر من العلامات الظاهرة في الأعمال والأقوال ما يظهر نفاقه فهو منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ولا لا؟ إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن اؤتمن خان وإن خاصم فجر إلى آخره من الأوصاف التي تعرفونها. ومن كانت فيه خصلة من هذه ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها حتى يتركها. فإذا الصفات هذه كلها عملية. حدث كذب، الكذب الكذب نقدر نكتشفه، يعني إثبات مادي حسي أنه كذب ولا لا. أما والخيانة نثبتوها ماديا، والفجور نثبته ماديا حسيا، يعني المقصود بمعنى نسمعه ونشاهده والأدلة تبان هذا. وهكذا الخيانة إلى غيره، إخلاف الوعود وتضييع الأمانات وما إليه من الأمور لا لا لا. فهذه مما لا تخفى على الأعين، وهذه أعمال فنثبت بها نفاق العبد. أما إن كان الرجل يعني يظهر من الأعمال ما يظهر، فهذا ليس له أن فهمت يعني أن يعني يظهر من الأعمال الصالحة ما يظهر ويخفي سيئها، فليس لنا يعني أن نحاكمه على ما في باطنه، فهذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فيما يخص هذه الأحاديث التي تثبت أن الظاهر لنا والسريرة والباطن لله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، يعني تلاقيت مع رجل من الكفار، لقاء يعني مبارزة، لقاء قتال، قال: فاقتتلنا، فضرب إحدى يديه بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، يعني لما قطع يدي بالسيف هرب، ولاذ بمعنى اختفى واحتمى بشجرة، جمر شجرة واحتمى بها ولاذ بها، فقال: أسلمت لله. لما تخبى مر شجرة قال لي: دخلت في الإسلام، أسلمت لله. يعني احنا في رأينا وش نديره؟ واحد يقطع لك يدك ويروح يتخبى مر شجرة ويقول لك: أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. تقول له: ما تسلكك لا شجرة لا حجرة، كما اليهودي هذاك اللي قال له يا يختفي مر الحجر والشجر، ويقول حتى يقول الشجر والحجر: هذا يهودي ورائي فاقتله، يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، حديث معروف. فقال: يختفي وراء شجرة ثم يعلن إسلامه. بلا شك أن لا الشجرة ولا الشهادة، شهادة الإسلام ولا الدخول في الإسلام تشفع له بلا شك. إذا طاح في يدك بلا شك أنك وتقدر عليه لا تتركه. أسلمت لله. أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها، بعد ما قال لا إله إلا الله، هل أقتله؟ قال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي أو قطع لي يدي. قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ذلك بعد ما قطعها، يعني بعد ما قطع لي يدي قال لا إله إلا الله باش يتخبى مر لا إله إلا الله. فقال: لا تقتله. شو الأحاديث يا جماعة، هذه تخليكم تفكروا في أشياء كثيرة كثيرة. قال: فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه، بمعنى ماذا؟ صار بمنزلتك مسلما بعد أن قالها، وأنت صرت ماذا؟ بمنزلته بعد أن قتلته وهو قد قال ماذا؟ لا إله إلا الله، لأنه لا يقتل مسلم مسلما أبدا. رأيتم؟ فهذا حديث جدا في بابه، حتى يعلم الناس اليوم أنهم يقتلون أهل لا إله إلا الله بكل برودة، ويقول لك: وحسابهم على الله. قلب الآية، يعني قلب الحديث، هي حسابهم على الله في الأمر الباطني الذي. ولهذا تجد الرجل يقتل رجلا من المسلمين ويقول لك ماذا؟ يحشر على نياته، يحشرون على نياتهم، استدلالا بالحديث يخسف الله سبحانه وتعالى بجيش كذا إلى آخره، فقالوا يحشرون على نياتهم، والرجل يقول لا إله إلا الله ويذبح فيه. ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم، شوف معصوم الدم محكوم بإسلامه، إذا قال لا إله إلا الله فصار معصوم الدم محكوم بإسلامه. ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته. فأنت بعدما قتلته ولا بد حتما مقتول، لأنك تقتل بالقصاص بعد أن قتلته وهو دخل في الإسلام، إذن قتلت مسلما ولو عندك يعني تخمينات وظنون واحتمالات وشبه في رأسك، تقول ربما هذا قال هكذا، ربما قالها خطر خايف مني، قال لا إله الله خطر خاف من السيف لما علاه السيف وبريق بيض المهند فوق رأسه، قال لا إله إلا الله، فربما خشي من السلاح وخشي من الموت وانت دخلت في قلبه، فلذلك ماذا بمجرد أن يقولها تعظيما للا إله إلا الله، هذه تعظيم باش نعظموا لا إله إلا الله يا جماعة، نعظموها. إذا نطق العبد بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولو كان كافرا أصليا فضلا عن مسلم، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، تقول ماذا هذا يقول لا إله إلا الله إلا أنه كافر، أو يقول لك لا إله إلا الله وأنت تحكم بكفره. فهذه الآيات هذه الأحاديث في الحقيقة خطيرة جدا، حتى ولو درناها في ميزان البحث مع أحاديث أخرى لا يستطيع أن يتنصل منها الباحث، خاصة في باب تكفير المسلمين وكذا، لا يستطيع أن يتنصل منها بكل سهولة، يعني لا يستطيع أن يجد لها تأويلا ومهربا بسهولة تامة، لأن الأحاديث نص كما مر بنا في مواضيع الأصول، يعني فهي نص يعني سيقت لأجل المعنى، يعني ها لا تحتمل. نعم. قال وعن أسامة، وهذا قالوا أرأيت، المقداد رضي الله عنه ابن الأسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا، إن لقيت يعني افتراض أنني لقيت رجلا من المشركين فقطع يدي. وهذا فيه فائدة على أن كل ما فعله المشرك قبل إسلامه لا يطالب بتعويض، لا يطالب بالتعويض بعد أن يقول لا إله إلا الله، كل ما فعله قبل الإسلام سواء أخذ مالك قطع يدك لا يطالب بتعويض ولا دية ولا فدية ولا بمجرد دخوله للإسلام بشهادة لا إله إلا الله. وشوفوا الآن هذه الافتراضية اللي افترضها المقداد بن الأسود نراها الآن تطبيقا في قصة أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنها وقعت تطبيقا في الميدان في القتال. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة مكان، فصبحنا القوم على مياههم، يعني مشوا مسيرة الليل فصبحوا في القرية هذه أو في القبيلة هذه من جهينة، قال على مياههم على مكان الماء، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه يعني لما التقى الجيشان فواحد من الأنصار مع أسامة لحقوا برجل من ما من من من القبيلة، قال فغشيناه يعني رفعنا يعني بسلاحنا، قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري، قال لما رفعوا السلاح فوق رأسي ليقتلاه ماذا قال المشرك؟ قال لا إله إلا الله، يعني دخل الإسلام. فصرف ماذا؟ انصرف عنه الأنصاري وكف عنه، بمعنى لم يرد ماذا؟ قتله، لم يرد قتله. ولحقت أنا، قال وطعنته برمحي حتى قتلته، يعني الأنصاري كف عن قتله، أما أنا قال فطعنته يعني أسامة قال فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنها نازلة عظيمة أن يقول الرجل لا إله إلا الله، تجري مراه لما خاف قال لا إله إلا الله، واحد ما حبش يقتل الثاني قتله، فقال لي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه، يعني تمنى أنه ماذا؟ لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، لأنه بعد الإسلام تحاسب على الدماء، وقبل الإسلام لا تحاسب على الدماء، قبل ما تسلم ما لا تحاسب على دم، على ما قتلت في معركة أو غيرها وكنت كافرا وقتلت من المسلمين ما قتلت، كما كان أهل قريش معنا حتى اللحظة الأخيرة، قتلوا ما قتلوا من الصحابة، ومع ذلك ماذا؟ الإسلام يجب ما قبله ويمحي ما قبله. ولكن أنت لما تقول لا إله إلا الله تقتل مسلما بعد ذلك يشهد أن لا إله إلا الله، فأنت محاسب بذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته القصة والواقعة والحادثة، قال: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها متعوذاً. متعوذاً مع أنت خائفاً، خاف لما علاه الرمح أو السيف أو كذا، قال لا إله إلا الله حتى يتجنب القتل، حتى يتجنب الموت، قالها متعوذاً. وهذا الذي ينقضح في ذهن أي واحد يعني من المسلمين، أي واحد يفكر بهذا التفكير يقول هذا ما قالها إلا خوفاً وجزعاً وهروباً. فأنت تحدث نفسك بمثل هذه الظنون، بمثل هذه الظنون. فالإسلام يتعامل مع بالقواطع لا بالشبهات، وإنما بالمحكمات باليقينيات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله عاصمة للدماء. فلما قال لا إله إلا الله، مبرر آخر أنك تجد ماذا؟ حكايات فلسفية أو مبررات سياسية إلى أو تخمينات هكذا وهمية يجدها الإنسان فيجلبها من هنا وهناك حتى يبرر موقفه الخطأ الذي هو فيه، كما فعل كثير يعني من إخواننا سامحهم الله سبحانه وتعالى في وقت مضى. يعني تجد الفتن هذه كل طرف من الأطراف في الفتن وفي القتال الدماء بين المسلمين يجد مبرر، كل واحد يلقى مبرر، واحد يقول لك الدفاع الواجب، واحد واجب الوطني، واحد يقول لك لا هذا يبعثون على نياتهم، واحد إلى آخره، ويجدون مبررات حتى صار ما يسمى بالقتل السياسي. يقول لك هذا قتل سياسي، قتل سياسي. وش معنى القتل السياسي؟ يروح يقتل واحد هكذا ما أدري، فيقول يعني الضجة الإعلامية هذه حتى يسمع بها ماذا من كذا، يقول فيها مصلحة للمسلمين رغم أننا ضحينا بواحد برك واحد، ولكن ماذا نديروا به إشهار كبير حتى العالم يسمع بالقضية ويسمع بكذا. وهذا الذي قتله تجده مسلما يقول ماذا؟ يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فتجد عائلات قتلت بهذا الشكل، يعني عائلات يقول لا إله إلا الله ولكن يكمل يجهز عليه. وهذا من جميع الأطراف، يعني لا نقصد طرفا معين. الفتنة إذا اختلط الحابل بالنابل ما يقول ليش واحد لا جهة كذا وجهة كذا. فكل هذا وهذا الذي يجري الآن في بلاد الإسلام عموما، يعني تجد في بلاد الإسلام عموما هذا الذي يجري. ف يولي الإسلام وكلمة لا إله إلا الله رخيصة، يعني حتى الناس لا تعظم يعني هذا دماء المسلمين، ما المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كافر في معركة يقول هذا الكلام، كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بها؟ هاي رأوا خلالك هو مات وخلالك كلمة لا إله إلا الله، تحمل مسؤوليتها أنت، واش دير بها الآن؟ ماذا تفعل بها؟ ماذا تصنع يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى وهو متشبث في رقبتك فيقول يا ربي لقد قتلني هذا، قتلني كما جاء في الحديث، قال وما أدري فيما قتلني، قتلني وما أدري فيما، ما السبب، ما الدافع؟ يعني في بعض الأحيان وهذا الفتن التي تكون في أواخر يعني أيام الدنيا يعني من علامات الساعة، أن الفتن لما تقع لا تعرف أسبابها، الناس تموت بدون سبب، لا يعرفون أسباب موتهم، سبب موته، واحد يجي يقتلك تقول له يا ودي وش سبب يعني ما الدافع؟ لا يجد مبررا، المهم تموت تقتل، فأنت تموت في حيرة، ميت ولكن في حيرة، رايح للآخرة في حيرة، حتى أنك يوم القيامة تقوم وتحيا بين يدي الله عز وجل بتلك الحيرة وتمسك برقبته وتقول يا رب هذا قتلني فانظر فيما قتلني. نعم، إذن قال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. نعم، وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني أقالها خوفا أم قالها على غير الخوف؟ يعني قالها مطمئنا مؤمنا متيقنا بلا إله إلا الله، أشققت على قلبي حتى تعرف؟ نعم. فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني حتى تمنيت لك غير دخلت في الإسلام في هذه الدقيقة وقتئذ وقع تاع التثريب من النبي صلى الله عليه وسلم، واللوم اللوم الذي وقع عليه من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جنة القبيلة المعروفة، جهينة قبيلة معروفة، والحرقة هذه بطن منها، يعني كما نقول احنا يا فرقة فرقة عرش وفرقة فجهينة عرش، والحرقة هذه بطن منها يعني فريق منها. نعم. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل ومعتقدا لها، لا معتقدا لها، يعني قال لا إله إلا الله معتصما بها لا معتقدا، يعني لاذ بها وخاف فقال لا إله إلا الله ليحتمي بها، ولم يقلها معتقدا متيقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت على قلبه أو عن قلبه حتى تعرف إن قالها حقيقة أم قالها كذبا؟ وهذا فيه دلالة على ماذا؟ في كل الأعمال، ليس فقط في مجال القتال أو مقارعة الكفار بالسنان كما يقال، ليس المجال فقط في هذه الدائرة، وإنما يتعداها في كل المعاملات. هذا الحديث وإن كان ينصب في موضوع القتال مع الكفار إن قالوا لا إلى الله، فمن باب أولى أننا نصب هذا المعنى في معاملة المسلمين بحيث نحمل ظواهرهم على الخير، وأن لا نسوء فيهم الظن، وأن نعتقد أن أعمالهم الظاهرة على الجادة وعلى صدق، وأنهم يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولا نتدخل في تفاصيل أخرى قد يكون العبد يعني مرائن أو منافق أو كذا أو كذا. لا تحدث نفسك بهذه الأمور وهذه التخمينات، واتركها اتركها إن كان إن وجدت وانقدحت في نفسك فاتركها في نفسك، ولا تخرجها يعني للحياة، لا تخرجها للضوء كما يقال، فيسمع بها واحد من هنا أو هناك فقال ينقل عن فلان أنه قال في فلان كذا وكذا، وأن ما يفعله ليس يريد به وجه الله، وما فعله لا يريد به شرعا ولا، وإنما يريد اسما ويريد سمعة ويريد كذا ويريد كذا من الأمور الدنيوية من جاه ومال وإشهار وغيرها، لأننا ندخل إحنا في كثير من الأحيان في قلوب الناس فنؤول أعمالهم ونوجه أعمالهم لغير الخير ولغير الحق، فنقول أراد بها كذا وأراد بها كذا كيت وكيت إلى آخره، من الأمور التي جعلتنا قضاة على قلوب الناس لا على أعمالهم. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الآفة الخطيرة. فإذا نحمل الناس على الظاهر، وإن كان الظاهر حسنا ظاهر إن كان الظاهر حسنا فنحمله على الحسن على ما هو عليه، نتركه على ما هو عليه. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. والحادثة رواها صحابي آخر يعني بوجه آخر في زيادة يعني في المعلومات، لتروا أن الكافر الذي قتله أسامة ليس كافرا بسيطا، بل كان في الجيش المشركين، بل كان شجاعا، رجل يعني أثخن في المسلمين قتلا، قال ما أتى على رجل من المسلمين إلا قتله، دليل على الشجاعة والبطولة والإقدام. فقال على حين غفلة صيد شكون؟ أسامة. فلما رفع السيف على حين غفلة، قال على حفلة، دليل على أن الرجل يعني لا ينال بالسهولة، لا ينال بسهولة. نعم، فخلى حتى كيغفل فارفد عليه السيف، قال لا إله إلا الله. فقال لما قال لا إله إلا الله وكمل ضرب السيف فقتله. واش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحكوا له القصة وعلى أنه أوجع المسلمين؟ قال أسامة، قالوا يا رسول الله إنه أوجع في المسلمين، قتل فلان وفلان وفلان، بمعنى كيفاش نخليه وهو يمشي هكذا؟ فقاله قال لك لا إله إلا الله. فقال يا رسول الله، قالها ماذا؟ متعوذا أو خائفا أو كذا إلى آخره. لما رأى بريق السيف في هذه الرواية قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا واش دير بلا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إن جاءت يوم القيامة؟ واش دير بلا إله إلا الله؟ إنسان مدى به يراه في فسحة، كما قال عليه الصلاة والسلام، إنسان يراه في فسحة ما لم ماذا يصيب دما حراما. الإنسان راه في فسحة، راك لا بأس عليه، عليه تدنى الدم الحرام ويتعلق بك الدم الحرام. فإنسان يخرج، علاش النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن ماذا يقول؟ لأن تكون عبد الله المقتول خير من أن تكون عبد الله القاتل، ولا لا؟ ولهذا السلف في الفتن كانوا يتخذون سيوفا من خشب، ومنهم من يكسر سيفه في الفتنة حتى لا تحمله الحمية والحماسة للقتال. خطر الحماسة فيها، فيها يعني ما فيهاش إلا، شوف الحماسة كيفاش تنصب عليك في الفتن، عجيبة يعني. ولترى الناس يتحمسون الآن في الفتن، ولكن لا يتحمسون في جهاد الكفار. جهاد الكفار يجدون المبررات ويجدون كذا وكذا وكذا، كما تسمع بعض الناس يتكلمون يعني عن الجهاد في سبيل الله وأنهم يفتحوا باب تاع قتال في كذا من بلدان المسلمين، في الوقت اللي لازم الجهود تكثف باش نلقاو الحلول، يعني باش نلقاو حلول، يعني تجد الناس لا يبحثون مؤتمرات كيف نجاهد في بلاد المسلمين، وتلقاه ما يقولش كلمة في اليهود، كلمة ما يقولهاش في اليهود. فاليهود الذين يقتلون اليوم المسلمين ويعتقلون المسلمين ويحطمون يعني تراث المسلمين وغيرها، يعني لا يقول كلمة في أمريكا، ولا يقول كلمة في اليهود، ولا يقول كلمة في أي بلاد يعني من البلدان اليوم رايحك زمام الأمور وتقاتل المسلمين وتقتل في النساء والأطفال في بلاد المسلمين، ما يقولش كلمة واحدة، ويقول كلام كبير وطويل وعريض وكذا ويرفع الجهاد وبالأنفس. اسمع في واحد يقرأ في البيان يقول بالنفس، بالنفس ريح ضرب انت الكيوي وضرب بالنفس، أنا نروح أنا الأول، أنا الأول بالنفس، تعتقد الجهاد ومريح في بابك في دارك، جوز في رمضان لا بأس عليك، روح بنفسه لحظة من اللحظات تعتقد أن هذا جهاد وما تمشيش، فأنت من القاعدين، من المثبطين، من اللي ذكرهم ربي في سورة التوبة. كلام هذا ما يقال، لا يقال هكذا، ما تروحش انتبعت أولادك. إذن كان كلام كبير يقال في هذه الأمور، فإذا القضية مش سهلة أنك أنت ترفع راية الجهاد هكذا حتى يصيروا مجاهدين يتقاتلوا فيما بيناتهم، مع الأول تكون أمام طاغوت ومن بعد طاغوت بجيشه وكذا، هيا سلمنا، ومن بعد تولي باش الجماعات فيما بيناتها، هذا يقتل هذا وكل واحد يقول نحن على صواب، وقارة في دين لا إله إلا الله والإعلام اللي مكتوب فيه محمد رسول الله. الله المستعان، يعني فتنة والله رأنا فيها عظيمة جدا، يعني عظيمة جدا. فهذه الأحاديث ذكرنا بأشياء يعني وقفنا عليها فالله المستعان. إذن كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ واحد أنت تقتله ويقول لا إله إلا الله، كيف تصنع بها يوم القيامة؟ كيف؟ وهذا كافر وأثخن في المسلمين، أثخن في المسلمين، نسأل الله السلامة. إذن الحديث هذا نظن لعله الأخير في الباب، الأخير في الباب. والشيخ بن عثيمين في الحقيقة لمن أراد أن يرجع له ملاحظات كثيرة وتكلم كلام طيب في هذه الأمور في هذه المسائل، قال وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إحنا كانوا ناس ينزل الوحي بأخبارهم كما نزل بأخبار المنافقين في التوبة وغيرها، كان الوحي يخبرنا بأوصافهم، ومنكم من كذا ومنكم من كذا، وحتى أن القرآن لم يذكر أسماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين بأعيانهم وأخبرهم وأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين مرضوا على النفاق، وكان عليه الصلاة والسلام لا يعلمهم، قال نحن نعلمهم، الله يعلمهم، ولكن مع هذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وبقوا تحت يعني عينه يحرسهم ويعلم دسائسهم، حتى نزلت يعني بأخبارهم صورة الفاضحة للتوبة. فهذا الوحي كان ينزل ويخبر بالأوصاف حتى يعرفونهم بأوصافهم، وأخبر على الأوصاف ولم يخبر عن الأعيان، يعني لم يعينهم هكذا، وإنما أخبر بأوصافهم حتى تبقى هذه الأوصاف ثابتة إلى يوم الدين، ليست خاصة بفلان وفلان، هذه الأوصاف تبقى ماشية إلى يوم الدين، من كان اجتمعت فيه مثل هذه الأوصاف فهو منهم. فلذلك قال إحنا لما كان الوحي ينزل كنا نخضع بالوحي، أما وأن الوحي قد انقطع ولا تأتي الأخبار من السماء لتبين حال فلان من فلان باطنا لا ظاهرا باطنا، فكان يعني يخبر بما يجول في قلوبهم وصدورهم. قال وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. إذن الآن لما انقطع الوحي صارت المعاملة بالظاهر لا بالباطن، نعاملكم. فمن أظهر لنا الأمانة وأظهر لنا العمل الحسن وأظهر لنا الصدق فنحن نعامله على ظاهره، ونكل سريرته إلى الله، ليس لنا من سريرته شيء، يعني السريرة هذه خطيتنا خلاص ما ندخلوش فيها الأبد الأبد. قال ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، ولو قال أنا نيتي صادقة أو نيتي صافية أو نيتي كذا، إحنا لا نعملوك على الظاهر، واحد يكفر بربي ويقول لك أنا غلط في الإسلام، تكفر بالله عز وجل وتقول أنا نيتي ماشي قصدي نكفر، إحنا بالنسبة لنا كافر، إحنا بالنسبة لنا كافر، راك سبيت ربي راك كافر، سبيت الدين راك كافر، دوك تقول أنا ما قصديش وما قصديش، والواحد يطلق مرته وبعد يقول لك ما قصدش، تراك قلت إحنا وين على بالنا إلا قصدت ولا ما قصدش، ربي سبحانه وتعالى ما وكلناش يعني على السرير نتاعك، إحنا رانا نعاملوك على واش نطقت، الشيء اللي نطقت به نحاسبوك عليه، والشيء اللي راهو في الضمير نتاعك لما تروح عند ربي سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر ثم يكون باين إذا قلتها ولا ما قلتهاش. رأيته؟ إذن قضية السرائر هذه لا نتدخل فيها نحن، وإنما نعامل الناس بالظاهر، نعامل الناس بالظاهر. وهذا دليل على أن حياة الصحابة وحياة السلف عليهم رحمة الله كانت على هذا المنوال، على هذا المنوال، يعني أهل الحق مشوا على هذا، ومليح الإنسان يعني ربي نفسه أنه يتعامل مع الناس بالظاهر وما يدخلش في الضمائر، لأن الدخول في الضمائر يخليك يعني تقف موقفا أو تضع نفسك موضعا ليس لك، إنما هو موضع رب العالمين وحق من حقوقه سبحانه عز وجل، فحذاري أن تقف هذا الموقف أو تنزل نفسك هذا المنزل، فربي نفسك ودربها على أنك لا تدخل في ضمائر الناس، ولا تبحث إن كان يريد صدقا أم يريد رياء أم يريد جاها أم يريد سياسة أم يريد كذا، فواحد يمد صدق الواحد ما تقولش هذا حبي يشريه بها، وش دخلك أنت حبي يشريه بهذا أو أعطاله كرمه بهذه باش يشريه باش نهار اللي تكون كذا وكذا يحتاجه في القضية الفلانية ولا في القضية الفلانية، هذا دخول في الضمائر، هذا دخول في الضمائر. تجد الرجل يقول الكلمة فيحسب لها الناس حسابا، واحد يأولها على كذا، واحد يأولها على كذا، واحد لما ترجع ليه هو تقول له أقصدت كذا، يقول شققت على قلبي، احملها على ظاهرها والظاهر تاعها حسن، احملها على الحسن، لماذا تدخل أنت في كذا أو كذا؟ فهذه من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن ينزل، لا ينبغي له ولا يحق له، مش لا ينبغي، لا يحق له، لأنه شيء يعني من حقوق الله سبحانه وتعالى، ويعني حق من حقوقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه المزالق وهذه الآفات القلبية التي تعتري كثير من الأنفس والقلوب المريضة. نسأل الله تعالى أن لا نكون منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتجد السريرة تاعك بعد هذا طيبة ومرتاحة ونزيهة وفرحة، تجدها منشرحة نحو المؤمنين ونحو الإخوان. مزيد واحد حتى كي أذيك هو راه يؤذي فيك وانت لا تشعر أنه يؤذيك. علاش؟ لسلامة صدرك، لسلامة صدرك. تظن لهذا الإنسان مستحيل يؤذيك، وحتى إذا وقع شيء منه تقول غلطة، هذه مجرد خطأ، وهو متعمد، هو متعمد. لأن الطيب، الإنسان الطيب يرى الناس طيبين، الإنسان الطيب يرى الناس قاع طيبين. مستحيل يدير في باله بلي واحد راه يبني له في الفخة من، واحد راه يدير له في كمين من، مستحيل. ولهذا ربي سبحانه وتعالى يجنبه أمور عجيبة، يعني كرامة من الله أن الإنسان الطيب ربي يجنبه كل الكمائن والفخخ والدهاليز والحفر، يعني يجنبه. لا، لأنه هو طيب، فالله سبحانه وتعالى ماذا يحميه ويحفظه إلا إذا أراد الله حكمة في بلاء معين أو شيء، ولكن ربي يجنبه. فتجد هذا الذي يحوك أو يحيك عفوا هذه الأمور ويدير الكمائن للناس، الخبيث يرى الناس قاع خبثة. الخبيث اللي هو خبيث في نفسه تلقاه مشكاك، فلان راه يدير كذا، فلان راه يدير كذا، والناس خاطياته بعيدة عليه لأن نفسه مريضة. ولهذا الإنسان يجتهد أن يكون طيبا، يعيش سعيد، الناس يتأذي فيك وتطعن فيك وانت فرحان عادي جدا، يعني عادي لأنك سليم القلب وما تشبههم خلاص، وربي يصرفهم عليك، وحتى الضرر نتاعهم يعاود يولي عليهم هما بنفوسهم ويندمون بعد ذلك. فالطيب يرى الناس طيبين، والخبيث يرى الناس كلهم على الخبث. نسأل الله السلامة والعافية، فنداوي أنفسنا حتى نعيش سعادة الباطن ونزاهة الباطن وعني وانشراح الصدر، فلا نحاسب الناس على سرائرهم حتى لا يحاسبون على سرائرنا. وأتي الناس كما تحب أن تؤتى، عامل الناس كما تحب أن تعامل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين، آمين. غدا ما تكونش